أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ولا تعجل